بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه قراءة في مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. عهد الله إلى آدم وبنيه. قال: ولما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم وسار إلى رضوانه ودار الكرامة. قال تعالى عقب إخراجه منها: قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما كسره سبحانه بإهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم. فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، وهذه هي أن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان، والمعنى إن الشرطية، وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان، والمعنى أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى. وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية، وهي قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كما تقول: إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر. وجواب الشرط يكون جملة تامة، إما خبرا محضا كقولك: إن زرتني أكرمتك، أو خبرا مقرونا بالشرط كهذا، أو مؤكدا بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإما طلبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، فانظر إلى هذا الكلام، كلام بديع جدا، هو إشارة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم من الجنة فقد عوضه بخير من ذلك، فلما كسره بالإهباط أجبره بالعهد. وما العهد؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فدل هذا على أن من تبع هدى الله سبحانه وتعالى الذي أنزله في كتابه على نبيه وتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعيش جنتين. أما الجنة الأولى فجنة الامتثال في الدنيا والطاعة، وأما الجنة الثانية فجنة الجزاء في الآخرة، فيعطيه الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. فما الذي فاته؟ فقد أنس بطاعة الله في الدنيا، وأنس بجوار الله عز وجل في الآخرة. ولكن من الذي حرم؟ الذي حرم هو الذي أعرض. فكانت حكمة الله عز وجل أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء، فلو كان الناس على العهد الأول أو على الأمر الأول في جنتي كلهم لما وقع تمييز، ولكن الله عز وجل أهبط آدم لتكون هذه الحكمة البالغة، ليميز الله سبحانه وتعالى بين الخبيث والطيب. فما الذي فاتك يا ابن آدم إن كنت ممن يتبع هدى الله الذي أنزله؟ ما فاتك شيء. أما الدنيا فأنست بطاعته وامتثلت شرعته، وأما الآخرة فها هي الجنة التي خرجت منها عدت إلي معززا مكرما مستشعرا نعمة الله تبارك وتعالى عليك. فإن العبد إذا عاين النعمة بعد حرمانه منها كانت أوقع في نفسه ممن عاش فيها أصلا، هذا معلوم. تخيلوا إنسان الآن يعاني مثلا، يعني هذا مثال تقريبي، يعاني مثلا آلاما في عضو معين ثم عولج وعافاه الله سبحانه وتعالى منه بعد ذلك فصار صحيحا، يا ترى شعوره بالنعمة هذه بعد أن صح من المرض أعظم أم شعوره بالنعمة بلا مرض؟ يعني الآن إحنا الواحد يمكن قد يمر عليه أيام أو كذا ولا يستشعر مثلا نعمة اليدين، نعمة الكلام، نعمة البصر، نعمة السمع، لكن لو الإنسان ابتلي في يده، ابتلي في عينه، ابتلي في سمعه ثم عافاه الله، يقول يا الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عني هذا، الحمد لله. فاستشعار النعمة أعظم. ولهذا فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أهبط آدم وكثره بذلك فقد جبره بهذا العهد، هذا العهد هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وعلى ذرية آدم، هذا العهد الذي من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون. قال اهبط منا جميعا بعضكم لبعض عدو. طيب الحكمة، فإما يأتينكم مني هدى، فإن أتاكم مني هدى، فمن اتبع هداي بالجملة الشرطية ضامنة شرطا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري عن هداي فإن له معيشة ضنكا. إذن هذا هو العهد الذي ينبغي أن تستحضره. ولهذا أخواني كل الناس هلك إلا من استحضر العهد هذا. انظر كذا إلى الشارع، انظر إلى المجتمع، انظر إلى الناس، أي الناس يذكر هذا العهد الذي يعيش يأكل ويشرب يتزوج عنده أولاد ولا يأبه بطاعة الله سبحانه وتعالى، بل يعيش كما تعيش الأنعام، أكل شرب لبس زواج مشاريع تجارة فقط. يعني لو نظرت إلى الناس كده أي ناس يذكر هذا العهد، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل أجلسنا يا إخواني في هذه المجالس مجالس العلم إلا هذا العهد لكي نحقق ونعرف بنوده ونعلم كيف نحققه تحقيقا صحيحا؟ يعني نحن لم نكتفي بصلاة ولم نكتفي بمشاركة الناس في صيام رمضان والناس كلهم يصومون أو بالحج إذا بلغ المال النصاب، إنما أردنا أن نعرف كيف نحقق هذا الشرط وكيف نعلم هذا الشرط. ولهذا تقرأ في الكتب وتطلب العلم وترحل إلى العلماء وتتلمس الهداية وتبحث عن الحق في أي مسألة من المسائل، كل هذا ليه؟ حتى تحقق الشرط بإتقان وحتى تحقق الشرط بعلم. وإلا فكثير من الناس يصلي، كثير من الناس يصوم، كثير من الناس ربما صام أشهرا عنيدة، قد يصوم يوما ويفطر صوما، قد يصوم الظهر إلا قليلا، كثير من الناس ينفق الملايين المملينة ومع ذلك هو على غير هدى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن هل على الهدى؟ لهذا كل حياتك من أجل تحقيق هذا الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما نكتفي بهذا البيان العام حتى نحقق، والإنسان يغوص ويقضي أوقاته. الحمد لله يا أخواني، الحمد لله من نعمة الله سبحانه وتعالى إنه جعلنا في بيت الله نلتمس الهدى الذي أنزله الله ونحقق هذا. شوف غيرنا الآن بيحبر التجارة، تجارة والتليفونات، يعني تليفونين ثلاثة، ده كذا وده كذا وده كذا وحسابات ورايح نزل دفاتر ويشوف والتجارة دي بتعمل ايه، والصين وجدت تجارة راح تجارة السفينة في البحر، البحر مش عارف ايه، المينة طلعت ده السيارات وقفت ده السيارات عملت كل بعض الناس كده شغله، حتى لو كان مباحا غير حرام، لكن انت شغلك ايه؟ نفس الدقة وازيد، لكن فين؟ دين الشرطية، دين كذا، ده النص، ده الشرط، ده الدليل، ده الهدى، ده الحق، ده الأثر، ده نفس الدقة، لكن في ايه؟ في خير ما يشتغل به وخير ما تنفق الأموال الأوقات في سبيل تحصيل. ولهذا احذر أن يبعدك الشيطان عن هذا الطريق، احذر، اربط على رفق المنديل وتعالى، خد حبايه اسبرين ولا اي تعالى استلف، تعالى بيع ذهب مراتك على ان تعطيها ان شاء الله فتح الله عليك، وتلتمس العلماء وتلتمس دروس العلم. ما في اعظم من هذا، ما في اجل من هذا، لانك تفعل ذلك في اقل امور الدنيا، فكيف لا تكون في اعظم المنح على الاطلاق. شوف كلام ابن القيم الرائع الجميل واللفتة الراسخة. فإذا كان الله كفر آدم بإهباطه من الأرض فإنه قد جبره بالعهد. ياه، كأن الجبر بالعهد هذا يعدل أو أعظم من الكسر بإخراج آدم من الجنة. يا سبحان الله. نعم، لأنه يجتمع الإنسان جنتان. إحنا في أنت الآن في جنة ولا لا؟ أنت الآن في جنة، ما ألذها وما أعظمها، أنت تستنشق عبيرها إذا كانت على الحق. ولهذا أنت تتميز بيه بسلامة الصدر، تتميز بعدم الشكر، وتاخد الدرس وتروح تنام مستريح. إنما مش حط بقى واحد حطيرك كذا، أو أنت ماشي مش مظبط، أو واحد ضحك عليك، أو عايش في شكوك، أين في شكوك، ما أنتش عارف الرب الذي تعبده ولا النبي الذي تتبعه ولا الدين الذي تعتنقه. لا، لما تكون مع السلف الصالح تشعر فعلا بالايه؟ بالنعمة العظيمة. لهذا قال رحمه الله تعالى، قال: ولما هبط سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء، أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. فلما كفره سبحانه بإهباط من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليه. يبقى هذا العهد جبر، وأعظم الجبر. يبقى إذا الحياة في ظل الشريعة ومع القرآن ومع السنة ومع السلف الصالح، دي جنة يا إخواني عاجلة ولا لا؟ ولهذا قال بعض السلف: نحن في إيه؟ في جنة لو علمها الملوك لجلدون عليها بإيه؟ بالسيوف. أيوة نعم، هذه الجنة العاجلة التي يستشعرها الإنسان. ولهذا ابن القيم قال: وهل في الجنة علم؟ الجنة فيها علم، لأنه يشتاق جدا إلى هذا، هو يشعر أنه في جنة عاجلة. طب ولما يدخل الجنة هل في الجنة علم؟ نعم، نعمة عظيمة هذه النعمة، أن تعيش مع عهد الله، تتعلم وتطبق. وهل كانت حياة الصحابة إلا حول هذا العهد؟ وهل أرسل الأنبياء إلا بالتذكير بهذا العهد؟ وهل كانت جنة ونار إلا لمن ينجح في أخذ هذا العهد بحقه أو يعرض عنه؟ فإما يأتينكم مني هدى، في كتاب معلوم معروف لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي سنة غضة طرية لا يغيب عن الناس منها حديث واحد: فما قال النبي شيئا يتعلق بالتشريع فأخفاه الله، أبدا، ولكن بين واضح لمن أراد. ثم قال رحمه الله تعالى، شرح الآية من جهة اللغة إلى أن قال: قال تعالى: من عمل صالحا، قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالا فهو في الآخرة إيه؟ أضل. وأما نفي شقاء الدنيا فقد يقال إنه لمن انتفع عنه الضلال فيها وحصر له الهدى، والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب، و ذاق طعم الإيمان فوجد حلاوته وفرحة قلبه به وسروره والتنعيم به، ومصير القلب حيا بالإيمان مستنيرا به قويا به، قد نال به غذاءه ورواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ما هو من أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا خبر أصدق الصادقين، ومخبره عند أهله أو مخبره عند أهله عين اليقين، بل هو حق اليقين. ولا بد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة. ولهذا مثل ما قال شيخ الإسلام: وماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما إيه رحت، بحسب إيماني وعملي. ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم. شوف الكلام الطيب: ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة. إيه هي الحياة أصلا؟ حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. طبعا ده عند الناس وده الحي، واحد يمر على واحد عنده فيلا كذا وعنده سيارات ايه وعنده ايه، لك يا سلام، دي الناس اللي عايشة، دي الناس اللي ايه اللي عايشة. مفيش مثلا حد بس طلع عليكم في المسجد كده ولقيكم قاعدين من العصر او قاعدين من الظهر يقول يا سلام، هي دي الناس اللي عايشة صحيح؟ هيقول كده ولا هيقول ايه؟ ده انت سختك اللي معاك بتبقى رايح فين؟ رايح ناس التلات، هو الحد والتلات والخميس وكل يوم ولا ايه؟ فهذه الحياة. لكن ايه؟ ما يعقلها الا العالمون. ولا ريب ان هذه لذة مشتركة. شوف اللي يظن الحياة مآكل ومشارب ولذة، شوف بقى تعليق ابن القيم ليه: ولا ريب ان هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشارك فيها السباع والدواب والأنعام فذلك مما ينادى عليه من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأنباء عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا، منشرح الصدر به، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى إن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة. ويستطيل الآخر حياته حتى يلقى قوته، يلقي قوته من يده ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها. ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا. ويقول الآخر مع فقره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. يبقى دي إيه؟ هذه الحياة حقيقية. بس كم من الناس يقول هذا؟ كم من الناس؟ هذه الحياة العشر الصحابة: فزت ورب الكعبة والدم يسيل، وهو يأخذ الدم ويجعله في بدني وفي وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. يا جاءت الشهادة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. واه لرائحة الجنة، فإني لأشم رائحة الجنة، رائحة الجنة خلف هذا الجبل. قال: والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، ماذا تصنع بالحياة بعد رسول الله؟ دي لذات أخرى. هذه إيه؟ هذه لذات إنما يعيشها، لكن يعيشها الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة أخواني سبحان الله مستقل ومستكثر على حسب الإيمان والعمل الإيه؟ بحسب الإيمان والعمل الصالح. شوف لذة لذت بلال، مش ألم بلال، لذت بلال في وضع الصخرة على صدره ويقول أحد أحد. كم كان لهذه الكلمة من لذة؟ لأن الرب هو الذي في صدري وفي قلبي أحد أحد. فليصنع أعدائي بما شاءوا، ما شاءوا، يظنون بي الجزع، يظنون بي الألم، والله ما بي ألم، فأنا آنس بالواحد الأحد سبحانه. فلمن هذا؟ لله. أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ قال ولا الشوكة، ولا الشوكة يشكوها رسول الله وأنا في أهلي ومالي، ولا الشوكة. سبحان الله. لهذا قال الأعداء لقينا أقواما حرصهم على الموت حرصكم على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ليه الحياة اللي ذكرها حياة البهائم؟ إنما المؤمنون، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نحبه. ولهذا شوف ثابت بن قيس ينزل بكفنه، بكفنه، سبحان الله. هذه الحياة، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، يعني الحياة. ولهذا يقول إذا عاين حق معاينة يا ليتني قدمت لحياته، وما أنت كنت فين؟ لأن هذه الحياة، ليتني قدمت لحياته. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذه لذة، لذة عظيمة يا أخوان، لذة، هذه لذة. لكن سبحان الله نتفاوت على حسب الإيه؟ ما يكون في القلب من هذا. وقال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا سبحان الله، شوف ده أعلى، ده بقى يعني. ويفترض يقول يعني إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي فيه الآن لكفى هذا، إنهم لفي عيش طيب. ولكن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي أنك جوار من؟ جوار الرب سبحانه. يكفي هذا، يكفي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. شوف يا أخواني، قد يبذل الإنسان المال وقد يضيع ولده من أجل لذة النظر إلى معشوقة نساء الدنيا وينسى. يا رجل اتق الله، عيالك مش عايز يسمع، زوج مش عايز يسمع، دينك خلاص. ولهذا كان كثير من الشباب قد ينتكس بسبب المرأة. ليه؟ صورتها، لذة النظر إليها تنسي أي شيء. ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمون ويسقين. علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه. إذا ما ذكرت حياة النبي أخوان؟ إذا كان العارف يقول هذا، يبقى هذه اللذة اللي كانت عند الصديق هي إيه؟ ولا عند عمر ولا عند عثمان؟ طب اللذة بقى اللي عند رسول الله إيه؟ أعرف الخلق بالخالق، وأخشى وأتقى الخلق للخالق. أي لذة كان عيشها النبي؟ يا سبحان الله. ولهذا بقى تون الهجرة إلى المدينة، ويهون ترك الأوطان، ويهون سلى الجزور على ظهره، ويهون كل هذا، ويهون كل هذا. فإن الإنسان على قدر ما يعاني من اللذة يتحمل من الألم. شفت النهاردة الفلاح دلوقتي بيقعد يبيت في حقل وكذا من أجل يحصل الإيه؟ المحصول. ولما يجمع المحصول كده ويفرشه واخد بالك، ويحصل ويضمه بتاعه ويعبي الشوية، يبقى بقى له يومين ثلاثة ما نامش، لكن ينسى، ينسى إنه ما نام. لذة بقى إيه؟ عبي شكارة اثنين ثلاثة، يا رب يبقوا مية، يا رب أفضل عبي أسبوع ما نامش مش مشكلة. فلذة هذا تنسيه ألم الإيه؟ معروف هذا، هذا معلوم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من لذتي، من لذتي نعيم الطاعة والحياة الطيبة أعلاها. ولهذا قال نهى الصحابة عن الوصال، وقال إني إيه؟ لست كهيئتكم. ولهذا لما أصروا أن يقولوا مثله واصل بهم كالمنكر لهم، لأن يعني في مقام خلاص بقى، في مقام، ده مقام مش هترتقي إليه، هتعذب نفسك، هذا مقام آخر، هذا مقام إيه؟ مقام آخر. وأنس آخر. ولهذا لما قال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهما تحت قدمي لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف الأنس والركون الذي لا يخرجه إيه؟ شك، شك. يا سلام، ابن القيم سبحان من أعطاه. وما لي بلذة ابن القيم يا إخواني، والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، وغيره إذا تعلق بغباره ياه، رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا. ما انتبهتم هذه العبارة؟ لما ذكر نعيم النبي بيقول بقى وغيره، يعني غير النبي، إذا تعلق بغباره، تعلق بغباره، بغبار هذا الايه، رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا، وغلط من قال إنه يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتدي به بدنه. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن أبيت عند ربي في حلم وسقيني، إن ده طعام حقيقي وإذا غذاء حقيقي، هذا لا يفقه، لأن لو كان كذلك لما كان صائما، إذا الصوم هو الإمساك عن طعام وشراب، إمساك مخصوص لزمن مخصوص عن شيء مخصوص، يبقى لو كان النبي يأكل ويشرب أكان صائما؟ لا. وبين رحمه الله تعالى غلط من قال ذلك، إلى أن قال والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل، وهو أمر يشهد به الحس والوجد، وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان، فذكرها ابن عباس رضي الله عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة، وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر، وهو أصل ضلال الآخرة وشقائها، فلذلك ذكره وحده والله تعالى أعلم. وهذان الضلالان، أعني الضلال والشقاء، يذكرهما سبحانه كثيرا في كلامه، ويخبر أنهما حظ أعدائه، يعني يضل إيه ويشقى، ويذكر ضدهما وهما الهدى والفلاح. فعندنا أربعة كلمات، أربع كلمات، هدى وفلاح، ضلال وشقاء، وشقاء هدى وفلاح، يقبلهما ضلال وشقاء، ضلال وشقاء إذا انحرف عن الهدى والإيه والفلاح. ويخبر أنهما حظ أوليائه، فالضلال والشقاء حظ مين؟ أعدائه، والهدى والفلاح. قال سبحانه إن المجرمين في ضلال وسعر، فالضلال هو الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب. وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وأما الثاني فكقوله تبارك وتعالى في أول البقرة في ذكر المؤمنين وصفاتهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هدى وفلاح. وكذلك في أول إيه لقمان، وقال تعالى في الأنعام، إخوان القرآن ده عظيم عظيم، ولهذا لو تدبر الإنسان القرآن وما في القرآن، لو تدبر الإنسان ما في هذا لكان هذا القرآن أعظم غذاء وأعظم نعيم. قال تعالى الله يرزقنا وياكم من فهم القرآن أعلاه، وقال في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا، ذكر فيها الأمرين، فأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والإيه والفلاح. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء، والضالين هم أهل الضلال، وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء. ولكن ذكر الوصفين معا أو ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه. وأيضا فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة، يعني المغضوب عليهم ضلوا والضلوا المغضوب، لكن ذكر أظهر الوصفين في كل إيه؟ الطائفة، فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته، والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. طيب نكتفي بهذا القدر.